مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط ربع عندي منه، فما لم أغني به؟ قال: إن شئت حبست أخذها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أخذها ولا يورث ولا يهب. قال: فتصدق عمر بالفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وفي سبيل الضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم طريقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرسي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد من صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في بذلك العائد في كالعائد في قيه، وفي لفظ: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي هذه ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت أنا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وبلفظ قال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على هذا، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يغلى منها من تمر أو زر. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالوالد فلم ينهانا. ولما سمع عن سبرة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس لي، إنما كان الناس يعرضون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الديانات وأقبال الجدول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأنا شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذا الحديث وحديث ابن عمر هذا هو الصحيح في مسألة المزارعة. هذا إنسان زارع أرضا على أو عامل أرض مزارعا على أن يزارعه أو يجعل له هذا الزرع يزرعه وينميه ويحييه، فيقول له: لي الجزء الشمالي ولك الجزء الجنوبي، هذا المنهي عنه. لكن إن كان بالدينار والدرهم أجرة شهرية هذا جاز باتفاق أهل العلم. وكذلك إذا كان مشاعا يعني غير محدد، أن يقول: لي النصف ولك النصف، غير معين مشاع غير محدد، هذا أيضا جائز في أصح القولين. والقاضي بدر الدين من جماعة، مع أنه شافعي رحمه الله، له رسالة في المزارعة خالف فيها الشافعي. الشافعي لا يرى المزارعة رحمه الله، فهو خالف لوفرة الآثار في هذا الباب رحمه الله، هذا من إنصافه. نعم. قال: ما ديانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعمران من وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواري. وقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعاقبه، فأما إذا قال: هي لك ما أعطيت، فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ مسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أبي أراك معناه معتدين مغيرني أن لها بين أكتافكم. هذا الحديث أصل في أن الجار يحتاج في بنيان جاره أن يدق مسمار أو يعلق خشب أو شيء من ذلك، الأصل أنه لا يمنع إلا أن يترتب على ذلك ضرر. إذا ترتب على ذلك يعني وضع الخشب أو دق المسامير أو نحو ذلك أو حتى الحفر كما يصنعه بعض الناس، إذا ترتب على ذلك ضرر ما يجوز، لأنه أحيانا يأتي بعض الجيران ويستأذن جاره أنه يحفر يعني عمارة بجنبه، فيروح يحفر ويعمق، إذا أعمق وفيه بنيان أكيد أنها ستهوى العمارة يمكن تسقط، هذا يحصل فيه مشاكل كبيرة. فالصواب في ذلك أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ليس لأحد أن يؤذي أو يضر بجاره. نعم. صلى الله عليكم. على عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضي. باب اللقاطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقاطات الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم اعرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه. وسأله عن غلة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها إذاها وسقاها تبدو الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. هذا هنا لاحظوا في الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء. لاحظوا الحديث ورد فيه هذا الوصف: له شيء. طيب لماذا الشيء؟ هل الشرع في حقه الوصية؟ العلماء رحمهم الله يقولون على هذا الحديث، يقول: إذا كان له شيء. ومن أهل العلم من يقول: إذا كان أيضا مظنة أن يكون له شيء، يعني احتمال أن يكون له شيء. مثال ذلك: واحد عنده بسطة يبيع فيها، ما هي بشيء، ما يسمونها، ما أدري يسمونها، يعني أسقاط في بعض البلدان، بعض الخردوات، المهم حاجة بسيطة لو تجمعها كلها ما جت 30 ريال أو 3 دنانير، ما تجي شيء. فالعلماء يقول: إذا كان مظنة لذلك، قد هذا الإنسان سبحان الله يجي واحد يقول: بنيها ب1000 دينار، يبي بس يعني يحفزها. إذا كان كذلك، أنا أذكر أن فيه حادثة حصلت عندنا، امرأة كان لها 3 أولاد، وهذه المرأة فقيرة، لكن سبحان الله أولادها رزقوا بتجارات مثل بعض الناس ما شاء الله، يلا يفتح عليهم. المهم فكل واحد منهم بعد سنين ملك عقارات. هذه المرأة مرضت وجلست في فراشها نحو 2 سنين. هي لما ابتدأ بها المرض واشتد قالت لحد أولادها: تعالي وليدي أبيك تكتب وصية أن ثلث مالي هذا للضعفة للفقراء، وسمت أناسا. قال: يا أمي أنت ما عندك شيء، أكتب لك وصية وشي في الهواء؟ قالت: يا وليدي اكتب، الله كريم. شوف تعلق العوام قلبهم بالله عز وجل. أحد الأولاد جاءه حادث خلال 2 سنين اللي كانت فيها المرأة مريضة، جاءه حادث وهو صاحب عقار ضخم عند ملايين، فمات هذا الرجل في الحادث، فورثت هذه الأم كم ترث من ماله؟ ها؟ الأم السدس، لأن له ولد، ولا لو ماله كان يكون لها ثلث. هذا هالملايين ذي جاءها منها ما شاء الله مجموعة من الملايين، صار ثلثها صدقة لها. فإذا كان مظنة كما قال، هذا مصداق كلام الفقهاء رحمه الله، إذا كانت مظنة يعني لذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عن حجة الوداع من ودع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الودع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فشطر يا رسول الله. قال: لا، قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. إنك أنت يعني لعن تبرأ، شو احفظها الكلمة دي عظيمة، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء أو عالة يتكففون الناس. أحسن أن عيالك يصير عندهم 100 مليون ولا يصيرون فقراء يروحون يشحذون الناس؟ أنت ما يسرك؟ بعض إخواننا يقول لا عيالي قرعتهم لي كيف؟ أنا كابت في حياتي أتصدق بكله الله عز وجل. أنا قد رأيت شخصا بهذه الصورة صلى الله عليه، والله العظيم ما بورك له فيه، لأنه كان بينه وبين أولاده في إذا فتشت بينه وبين أولاده مشكلة فيريد أن يضر به، والله تبارك وتعالى لا يخادع، الله طيب ما يقبل إلا طيبا يا شيخ. فهذا الإنسان مسكين بنى بناء وتلف هذا البناء في السيول، بنى بناء ضخم يريد به أن يكون وقفا، ولكن ما الله طيب ما يقبل يا شيخ إلا طيب. والحقيقة أن حل هذه المشكلة هذه يعني أسوأ ما يكون إذا كان الإنسان جاهلا بالشريعة. أنا عندنا حادثة حصلت وهي أن رجلا توفي ولا يملك إلا بيت وبنت، بنته وله ابن عم ما يدرويهم راية كله. المهم فلما توفي هذا الرجل جاء حصر الإرث، قالت المحكمة لت أحد قريب يقول للبنت، قالت فيه لي ولد عم مهم أحوال ما تدري، جاء ابن العم هذا وصار ابن العم خسيس. القاضي لما رأى البنت لحالها ولم تتزوج قال لابن العم أنا أنصحك لله إنسان كنت في خير فأترك لها البيت خلها تعيش فيه لأنه ما خلف على الميت إلا بيت. قال ليش خليها يا شيخ هو حق لي؟ قال أنا أحب الله أنا حق لك لكن أنا أنصحك لله أنت ضعيفة. قال لا أنا إذا طلبت باطل قل لي حق ولا مو حق؟ قال حق ما ليس له إلا ذلك شيء. راح القاضي وباع البيت والبنت هذه أخذت النصف، لأن تعرفون لو مات إنسان عن بنت وأحد العصبة فالنصف لها والباقي كما قال مصاصن لأولى رجل ذكر. فالمسكينة لا حصلت بيت وساكنة في الأجار اللي هو دم فاسد ما تستطيع الشيخ تبني، إذا عندها 250 ألف مثلا ولا 300 ما يبني لها بيت الشيخ، لكن 600 ألف يجيب لها بيت ولا لا 250 ما تسوي لها شيء، ما تجيب لها ولا شقة يا شيخ، فتعيش في الأجار. هذا الأب المسكين جنى على ابنته، طيب وش المخرج لهذا وهو حي؟ يكتبها باسمها وخلها الخسيس ذا يقعد إن شاء الله يقعد على حديد، إن شاء الله ما يلقى حديدة يا شيخ يقعد عليها كيف قلعته يعني ولا تترك الضعيفة هالمرضي يعني، نسأل الله العافية. نعم سبحانه عليكم. قال إنك تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيه امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، فدعم العمل تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال باب الفرائض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بغي فهو لأولى رجل ذكر. عندنا فائدة حقيقة يعني مهمة جدا جدا في الفرائض، يجب أن تعرف أولا عندنا مسألتين مهمة الحقيقة. المسألة الأولى أن الله تبارك وتعالى أراد أن يحفظ للإنسان ماله، كل قسمة التركات المواريث مبنية على هذه اللي يمكن يسمونها الآن فلسفة الميراث، كل هالمسائل إذا جمعتها كلها مبنية على أن الله أراد أن يطيب خاطر الميت فجعل المال فيه. كيف فيه؟ الآن سأبينه حتى بس ما أنسى المسألة الثانية. المسألة الثانية يجب أن تعرف في قوله هنا فهو لأولى رجل ذكر، يجب أن تعرف أن المرأة ربما كانت أكثر من الرجل في أكثر من 130 مسألة عندنا في الفرائض، يجب أن تعرف هذا. مثاله لو مات إنسان عن بنتين، احنا نقدمها عشان ما ننساها، بنتين وأم وعم، أو بنت وأم وعم، خل البنتين لأن البنتين لهم ثلثين، البنت هذه لها النصف ولا لا، والأم لها السدس، والعم له الباقي، كم الباقي؟ المسألة من 6 صحيح؟ البنت لها 3 والأم لها 1 والبنت والعم له، إذن ورث البنت أكثر ولا ما هو أكثر؟ وذكر. وهذا في فائدة أيضا، سنرجع الآن إلى مسألتنا الأولى. الله تبارك وتعالى حتى يطيب خاطر هالميت أراد أن يعطيه، أن يجعل المال قدر الإمكان في صلبه، يعني في ولده، ولا سيما الذكر. ولهذا قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين. لو مات إنسان وترك 3 أولاد، ولد و أو ولد وبنتين، الولد كم له؟ 2، والبنت لها، البنتين لهم 1، يعني له ضعف ما لهن، تمام؟ لما قسمت بهذا الشكل؟ أراد الله أن يحفظه في ولدك، لأن البنت تزوج وتأخذ الدراهم وتروح تحطها في أسرة ثانية، صحيح؟ لكن هذه الصورة ستكون شبه مختفية في المثال اللي ذكرناه، بنت وأم وعم. أنت لو خيرت في حياتك القسمة كانت تحطي يمكن المال كلها لبنتك، تقول والله هي أولى، حتى أمه يمكنها تتزوج ولا تموت ويرثها من؟ يرثها أناس آخرون أيضا يشاركون، ظاهر هذا؟ فالبنت ألفق، ولهذا جعل لها النصف فيها المسألة هذه، ظاهر؟ فلو مات إنسان عن بنت وعم النصف الباقي، صحيح؟ العم برضه أيضا ما يزال فيه قرب، لكن البنت أصل منه بالنسبة للأب، ظاهر هذا؟ هذه الصورة هي التي أراد الله تبارك وتعالى قسمتها في الفرائض. لو أردت أن تأخذ أي مسألة فرضية لوجدت أنه إذا عدمت العصبة تأتي هنا الإناث التي هي أقرب ما تكون للميت، حتى إنه عندنا في مذهب أحمد ترث الجدة أم الأب، أم الأب، ما إن كانت هي تدلي بالأب، القاعدة الفرائض من أدلى بواسطة حسب حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم، هذا محل اتفاق، وفي خلاف في المسألة الثانية اللي هي الجدة أم الأب. الجدة أم الأب هنا قربت، ليه؟ لأنها أم لهذا الأب، ظاهر هذا؟ فلو رأيتم كل مسائل الفرائض ورأيتم أن تحصروها وتتعملوا حكم فيها لوجدتم أنها ترجع إلى هذا الحديث العظيم الذي هو فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، الحفاظ على مالك قدر الإمكان أن يأخذه عصبتك. أحسن الله عليكم. قال وفي رواية نقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فمن ترك الفرائض فلأولى رجل ذكر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. عن عائشة رضي الله عنها الحديث عقيل هذا استدل به كثير من السلف على جواز بيع عقار مكة، وهي مسألة خلافية، يعني عند العلماء هل يجوز البيع وهل تجوز الإجارة، هي مسألة خلافية يعني بين العلماء، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا المشاعر، المشاعر ما يجوز لأحد أن يملكها بالإجماع. نعم. صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين اعتقت وهي لا لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فيها إنما الولاء لمن أعتق. هذه من مسائل التحولات في الشريعة، أن المال يكون له وصف، فإذا انتقل إلى آخر اختلف الوصف، وهذا له صور كثيرة في الأحكام، مثلها من كان أبوه يعني يتعامل بالربا، ثم أحد أولاده الصالحين، أحد أولاده ورثه وورثها إخوته، هذا الصالح لو أنه تورع ما في بأس، تورع بعض السلف عن مثل هذه الصور، لكنها حل بالناحية الشرعية حل. وهكذا لو أن إنسانا ورث من والده عقار أراضي وكان يؤدي زكاتها، فانتقلت إلى الولد ليس عليه زكاة، كما قال الموفق بغير خلاف نعلمه إلا قولا حكي، أظنه قال عن طاووس وقتاده، ولعامة السلف لماذا؟ لأن هذه مسألة تحولات انتقلت، ما يقال والله ها باقي يومين ويحل على أبوك الله يرحمه أدي الزكاة، لا انتقل خلاص صار لها يعني وضع آخر. وهكذا شو اسمه من مسائل التحولات الغنائم، أليست هي أموال كفار؟ قد يكون عهر وفجور وربا وغش وكذب في أموالهم، أليس كذلك؟ فلكنها لما انتقلت إلى أهل الإسلام صارت حل، بل جعلت من خير الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فما رغب عن سنتي فليس مني. بعض الناس الذين يبتدعون بعض البدع يظن أنه يؤجر، يقول حتى لو أنا ابتدعت الله بيأجرني، هذا كلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليس مني، هذا قطع عليه الباب، والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنت مفسد يا شيخ، ما أنت مصلح، تبي الله يصلح عملك وأنت مفسد في دين الله عز وجل البدع، ما في شك هذا خطأ. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير، وأحب من شاركني في خير أختي. تبيه يجمع بين الأختين، من يعني قالت ما أنا من يعني مفردة لك الحال أنا وأنت، لا معنى إن شاء الله تعرفون صلى الله عليه وسلم جمع بين 11 زوجة صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كلهن ثيب، ما فيهن ذكر إلا عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ذويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وذويبة مولاة لأبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له حالته سيئة لما رؤي في المنام. وفي المناسبة يعني أهل التفسير تعبير الرؤيا يقول من رؤي في الموت على حال فهو كذلك، إذا رأيت والدك والدتك وهو يعني في روضة ولا في خير ولا منور الوجه ولا عليه ثياب بيض ولا كذلك، إذا رأيت الإنسان نسأل الله العافية في وضع ما هو طيب هذا أسأل الله عز وجل له المغفرة والسلامة. نعم. قال له ما بلقيت؟ فقال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. ثويبة يعني أبو لهب لما بشر بأن أخاه عبد الله ولد له ولد اسمه سماه محمدا الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، من فرحه بأخيه عبد الله والولد راح اعتق هذه ثويبة اللي جت تبشره، فقال هذا الحديث غير أني سقيت في هذه بعثاقتي فويلة. لاحظتم هذا؟ وبعض أهل العلم استدل به على أن الكفار تنفعهم أعمالهم الصالحة في الآخرة من العتاقة والصدقة، والظاهر والله أعلم أن هذا محل نظر، لأن هذا لا يكون لم يكن في غير النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث أبي طالب لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار، وهو الآن تعرفون الحديث الذي صحيح قال في ضحضاح من النار عليه شبكان من النار يغلي منهما دماؤه. فهذا يعني الظاهر والله أعلم أن هذا يعني خاص من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحادثة وحادثة أبي طالب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الحيبة الحالة لكثر الحاء عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت له يا رسول الله إن يتسأل عن ابن جدعان هذا من أكرم العرب حتى من كرمه كان عنده قائم يضع عليه الصحون أو القصاع الكبار فيها من اللحم والثريد والسمن ويضع فيها من إكرامه للحاج وللناس أن حتى ما ينزل الضيف يأكل وهو فوق على الخيل ولا على الناقة من شدة كرمه. فقالت يا رسول الله إن ابن جدعان كذا وكذا ذكرت من خيره. قال إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما تنفع شيء. هذا أصل هذا. وعدي بن حاتم لما أسلم قال يا رسول الله إن أبي اللي هو حاتم الطائي كان وكان يقص له يعني معروف حاتم الطائي قال إن أباك أراد شيئا فأدركه، هو أراد أن يذكر عند العرب في الشعر فأدركه خلاص هذا حظه. الظاهر والله أعلم أن هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصتين الحديثين. صحيح أحسنت جزاك الله خير أحسنت. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما الصداق. عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البئر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت. عن عائشة رضي الله عنها قال جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. قال فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني من شرط الزوج الجديد اللي طلقها الأول لا تحل له كما قال الله عز وجل اللي هو الأول حتى تنكح زوجا غيره. المراد بالنكاح هنا الوطء ليس الدخول، وهذا محل إجماع إلا قولا حكي عن سعيد المسيب قال العقد ما يعقد عليها خلاص كافي، وهذا مخالف للنص والإجماع. لابد من لماذا؟ قطع الحيلة يا شيخ، ولا هذا يصير مثل التيس المستعار، وهذا من أقبح الزيجات. نعم.